بنون العساكر المجندة لهذا الطاغوت فرعون، وكذلك لثمود. ثمود القبيلة القوية القاهرة التي كانت في أرضها ممكنة عظيمة، فهؤلاء فصاحب الجنود فرعون وثمود القبيلة. هل أتاك حديثهم؟ ما صنع الله تبارك وتعالى بهم؟ كيف أنزل الله تبارك وتعالى عقوبته وبطشه بهم سبحانه وتعالى؟ فهذا فرعون الطاغية ملك العظيم الذي ادعى الربوبية وقال لقومه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، وقال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال: أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، بهكذا بملء الفم أنه رب الناس، والناس أطاعوا في هذا وعبدوه واعتقدوا فيه الألوهية والربوبية، أنه هو الأحق بالألوهية وهو الرب الذي يعني خلقهم ويرعاهم، وسجدوا له وعظموا على هذا النحو وتكبر. ولما جاء موسى يدعوه إلى ربه يقول له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ قال: في رب لا رب غيري. قال له: وذيت ومن ربكما يا موسى؟ وقال له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. شنو لك إله تاني؟ قال له: لئن اتخذت إلها غيري تعبده لأجعلنك من المسجونين. ثم أراه الله تبارك وتعالى الآيات الكبرى ويعني العقوبة كذلك تلو العقوبة، ولكنه ظل في عنفوانه وفي يعني جبروته وفي تكبره إلى أن أذله الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فهل أتاك، الله يقول لرسوله: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، جنود فرعون الذين كانوا معه وملؤوه وناصروه على كفره هذا وعناده، وثمود كذلك القبيلة العربية التي فجرت وخاصمت الرب تبارك وتعالى، وقام قائمهم إلى الناقة التي طلبوها آية من آية لله تبارك وتعالى، فأتاهم نبيهم وأعطاهم الله تبارك وتعالى الآية التي اقترحوها، هم التي اقترحوها، قالوا: لن نؤمن لك حتى تخرجنا من هذا الصخر، من هذا الجبل، ناقة عشرة تؤمنون؟ فدعا الله تبارك وتعالى فأراهم. الآية مبصرة: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية بالبصر بيشوفوها، فظلموا بها. وناقة كانت أيضا يعني هاي آية من آيات الله تبارك وتعالى، ليس مجرد أنها خرق عادة، بل هي كذلك آية نافعة لهم، فهي ناقة يرونها يحسونها موجودة عندهم تعيش معهم وبعدين تنفعهم، يحلبون حليبها وتسقى تشرب القبيلة كلها منها وتنفعهم ولا تضرهم. قال لهم هذه آية ديت، هذه ناقة ديت، هذه ناقة الله، وأخبرهم أنها آية لهم. قد فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، وتأكل من أرض الله ما لا تكلفكم يعني أن يعني تجمعوا لها طعامها وأن تقدموه لها، هي ترعى وتأتيكم. لكن انظر جبروت النفس وظلمتها، الله يقول إذ انبعث أشقاها، انبعث أشقاها يقول خرج لها رجل، النبي يقول عارم شديد في قومه كالأسود بن زمعة، وأتى الناقة وعقر، قام هذه قال شنو على الناقة تطاول علينا يعني صالح بهذه، وقام عقر الناقة. فهؤلاء الذين مجرمون الذين عاندوا الله تبارك وتعالى، كيف صنع الله تبارك وتعالى، كيف أنزل الله عقوبته سبحانه وتعالى لهؤلاء في الدنيا؟ فانظر فرعون وجنوده جمعهم الله تبارك وتعالى وجعلهم يذهبون إلى حتفهم بظلفهم بأرجلهم، خرجوا حيث أسقطهم الله تبارك وتعالى في البحر وأغرقهم جميعا. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فهذا بطش الله تبارك وتعالى. انظر إن بطش ربك لشديد عقوبته، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وهذه مثالين، هذا مثال وهذا مثال، مثال لفرعون الملك الظالم الممكن في أرضه وكيف أهلكه الله تبارك وتعالى، وثمود القبيلة الظالمة الممكنة في أرضها القائمة التي عاندت الله تبارك وتعالى فأهلكها الله. الله أهلك يعني فرعون بأن أسقطه وجنوده في البحر وأغرقهم وأذلهم هذا الذل في الدنيا، ثم الذل الآخرة ينتظرهم. وثمود أهلكهم الله تبارك وتعالى بآية أيسر من هذا، ملك واحد صاح فيهم صيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، صيحة واحدة صاح فيهم ملك واحد صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم وهو القش الذي يتهشم ويتحطم إذا حضر، يعني وضع في الحظيرة لمدة سنة فإنه يتهر القش إذا بعد ما يجمع، إذا وضع ومضى عليه سنة فإنه يتحطم ويتهر بعد ذلك، يعني أنه تهرت أجسامهم ويعني تحطمت على هذا النحو، فكانوا كهشيم المحتضر. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ قال جل وعلا بل الذين كفروا في تكذيب. لكن الذين كفروا في تكذيب، بل استدراك هنا لبيان أن الكافر إنما هو في تكذيب، في تكذيب يعني كأن التكذيب ظرف وهو داخل فيه، والتكذيب رد الحق، يعني معرفة الصدق ورده وتكذيبه واتهام الصدق بأنه كذب، فهذا الكافر. فإذا كان الكافر داخل في التكذيب، يعني الكذب هو يكذب لنفسه ويتهم الصدق بأنه كذب وهو داخل في هذا، فأنى له أن يعني يهتدي إلى الحق. فهذه حقيقتهم. بل الذين كفروا في تكذيب، قال جل وعلا والله من ورائهم محيط. لكن الله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط، محيط بهم إحاطة الله تبارك وتعالى، إحاطة علم وكذلك إحاطة ذات، فإنهم في قبضته لا يعجزونه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن الله يوم القيامة يأخذ الخلائق على إصبع، كل الخلائق كلهم على إصبع من أصابعه سبحانه وتعالى، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر كذا على إصبع، والسماوات على إصبع، ثم يحركهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فهؤلاء جميعا السماوات والأرض بالنسبة لله تبارك وتعالى كخردل في أحدكم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في أحدكم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله تبارك وتعالى محيط بهم أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم قط سبحانه وتعالى، كل ما يعمله هؤلاء المجرمون فإنه مدون محسوب، قد علمه الله تبارك وتعالى بكل دقائق وصغير، لا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى شيء. ثم قال جل وعلا بل هو قرآن مجيد، يعني ليس كما يزعمون بأن هذا كذب وافتراء وأنه أساطير الأولين وأنها حكايات وأنها ما يقول، لا بل هو قرآن مجيد، هذا الذي يتلى عليك وينزل عليك والذي نزل بهذا إنما هو قرآن مقروء مجيد ممجد عند الله تبارك وتعالى، بل هو قرآن مجيد، مجده الله تبارك وتعالى وعظمه لأنه كلامه سبحانه وتعالى وهو مكتوب عنده سبحانه وتعالى، بل هو قرآن مجيد. ثم إن من مجده أنه قد أنزله الله تبارك وتعالى إقامة الحجة على العباد، فهذا القرآن حجة، حجة الله تبارك وتعالى على عباده. ثم هو مجيد من حيث أنه معجز، يعني أن أسلوبه معجز، قد تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين أن يأتوا بسورة من مثل سوره، فقد أعجز الله تبارك وتعالى به السابقين واللاحقين، هذا القرآن. ثم إنه مجيد في أنه قد أبان الحق وأظهره وفرق بين يعني الهدى والضلال والظلمات والنور وطريق الله تبارك وتعالى وطرق الشيطان، وقد فصل الله تبارك وتعالى فيه أحكام كل شيء، فهو مجيد بما احتوى هذا القرآن، احتوى هذا القرآن، احتوى العلم كله، ما فرط الله تبارك وتعالى يعني في كتابه من شيء ما تحتاج الأمة، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهم بين الأشياء. ومهما يعني جمعنا وقلنا في مجد القرآن وفي تمجيده يبقى دون يعني أن نصل إلى يعني الوصف الحقيقي لهذا الكتاب المجيد المنزل، كلام الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم ما فيه من البركات العظيمة، فإن الله تبارك وتعالى هدى به يعني قلوبا مغلقة، قلوبا غلفة، وفتح الله تبارك وتعالى به أعينا عميا وآذانا صما، وهدى الله تبارك وتعالى به من هدى ممن كتب الله تبارك وتعالى الهداية إلى طريقه، كتاب عظيم. بل هو قرآن مجيد، ليس شحرا وليس كهانة وليس يعني أسطورة كما يزعم هؤلاء المجرمين، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني أن الله تبارك وتعالى كتبه السماء في لوح محفوظ أن تناله يد عابث، أن يناله شيطان، بل هو كما قال تبارك وتعالى بأيدي سفرة كرام بررة، يعني يقرأ في السماء كما يقرأ في الأرض، ولذلك قراؤه وحفاظه من أهل الدنيا من القراء من المؤمنين يقرؤون ويكونون مع الملائكة السفرة الكرام البرر الذين قرأوا كتاب الله تبارك وتعالى في السماء، يقرأ معهم العبد ويرقى معهم ليكون منزلته في السماء مع الملائكة عند آخر آيات يقرأها، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارتقي في السماء، فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها، منزلتك عند الله تبارك وتعالى في الجنة عند آخر آيات تقرأها. هذا فضل من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى في الدنيا. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في السماء، اللوح المحفوظ هذا الذي قد كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء، والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو كذلك صحائف في السماء بأيدي سفرة كرام بررة، وهو هنا في القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم والذين حفظوه في هذه الدنيا يحفظهم الله تبارك وتعالى ويعلي منزلتهم به يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. بهذا تنتهي هذه السورة، سورة البروج، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.